الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. المسألة 16 وهي قول الشيخ: العمل به. ثانية قال: العمل به. والمراد بها أي العمل بما يقتضيه إلى هذه المعرفة التي تعلمتها، وذلك لأن العلم لا يطلب إلا للعمل، فلا بد من تحويل هذا العلم إلى سلوك واقعي يظهر على فكر الإنسان وعلى تصرفاته، وهذا هو طبع المسلم أنه إذا تعلم شيئا فإنه مباشرة يقرنه بالعمل. فالعلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمرة، لا فائدة منه، بل إن الإنسان سوف يكون محاسبا على هذا العلم الذي تعلمه إذا لم يقرنه بالعمل. ولله درب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والله لما قال: هدف العلم بالعمل فإن أجابه وإن رفعه، يعني أن شرط بقاء العلم في القلب هو العمل. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يستعينون على بقاء العلم في قلوبهم بالعمل به. وما أحسن ما قال الفضيل بن عيار رحمه الله تعالى، فإنه قال كلمة تكتب بماء الله، يقول: لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإن عمل بعلمه صار عالما. فليس العالم هو الذي يحصل المسائل العلمية فقط، لا، انظر إلى عمله، فإن كان عمله موافقا لعلمه الذي تعلمه فهذا هو العالم. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في العلماء الربانيين: ولكن كونوا ربانيين. قال: الرباني هو الذي استجمع بين العلم والعمل، استجمع بين العلم والعمل. ونحن ندعو في صلاتنا في كل ركعة من ركعاتنا: اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذهب شعبة كبيرة من السلف إلى أن المغضوب عليهم هم اليهود، وأن سبب الغضب عليهم أنهم لم يعملوا بهذا العلم الذي تعلموا، وأن النصارى هم الضالون المذكورون بقوله ولا الضالين، وسبب ضلالهم أنهم يتعبدون لله بلا علم. فإذا انقسم الناس في قضية العلم والعمل إلى أربعة أقسام: من الناس من ليس عنده لا علم ولا عمل، لم يحصل لا علما ولا عملا، وهؤلاء هم شر الطوائف على الإطلاق. ومنهم كفار قريش لأن لا علم عندهم ولا عمل. الطائفة الثانية: من عندهم علم ولكن لم يعملوا بهذا العلم هم اليهود، وهؤلاء أحق بوصف الغضب. ولذلك اليهود دائما يقارون بسبب ايش؟ الغضب. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه. دائما اليهود موصوفون بالغضب، وأما النصارى فإنهم يقارون بالضلال. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. مع أن اليهود فيهم ضلال، ولكن صفة الغضب عليهم أصل. وكذلك النصارى مغضوب عليهم، ولكن صفة الضلال بهم أصل. فلماذا غضب على اليهود؟ لأن عندهم علم ولا عمل. ولذلك قال الله عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون صفته لأنهم يقرؤون التوراة، ولكنهم لم يؤمنوا به حسدا للعرب بهذا الشرط على هذا الشرط. وأما النصارى فإن عندهم تعبد كثير جدا، ولكنهم على جهل وضلال. طيب، والطائفة الثالثة الرابعة، نقول الطائفة الأولى: من لا عنده ولا عمل. والطالبة الثانية من عنده علم ولا عمل، والطالبة الثالثة من عنده عمل ولا علم، والطالبة الرابعة وهم المسلمون المهديون الموفقون إلى الصراط المستقيم من جمعوا بين العلم والعمل مبتدئين بالعلم. فهم يبدأون بالعلم أولا ثم يقرنونه بالعمل، فأي شيء يتعلمونه مباشرة إيه؟ يعملون به. واعلم رحمك الله تعالى أن من علم بما يعلم فإن الله يورثه علم ما لم يعلم. إذا العمل بالعلم طريق لزيادة العلم، العمل بالعلم طريق لزيادة العلم. وأما من لم يعمل بعلمه فإن الله يوشك أن ينتزع العلم من قلبه كما قاله الله سبحانه. ولذلك يقول النار وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. وهذا لا رغبة فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فإذا إذا لم يعمل بعلمه فإنه معذب، بل إن عذابه قد يكون أشد من عذاب الذي لا يعلم أصلا. ولذلك مقت الله جل وعلا الذين يقولون ما لا يفعلون. قال الله جل وعلا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا ينبغي للمسلم أن يحول ذلك العلم النظري إلى سلوك واقعي. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فأجابت أنه امرأة، لما سئلت عن خلقه قالت كان خلقه القرآن، فانظر به ما في القرآن من الآداب والأخلاق، فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حولها من كلام على الواقع إلى إيش؟ إلى أفعال وتصرفات، وهذا هو الذي ينقصنا بها. ولذلك نحن نعلم كما علم السلف عندنا علم كما عند السلف علم، ولكنهم تميزوا علينا بأنهم طلبوا علمهم بالعمل، ونحن قصرنا في هذه القضية. فإذا العالم لا يعمل بعلمه فإن علمه سيكون حجة عليه يوم القيامة. وكم من عالم سيتمنى أنه لو لم يكن يعلم يوم القيامة إذا رأى مغبة تقصيره عن العمل. وهذا لا يخص علمائي والإخوان، قضية العمل بالعلم لا يخص علماء، حتى العوام، حتى العام إذا تعلم مسألة فإنه ينبغي له أن يعمل بها. هل العمل بالعلم واجب؟ نقول أما العمل بالعلم الواجب فإنه واجب، وأما العمل بالعلم المستحب فإنه مستحب. فالعمل يأخذ حكم العلم، إذا كان العلم الذي تعلمته من العلم الواجب فإن العمل به واجب، وأما إذا كان العلم الذي تعلمته مستحب فإنه حينئذ يكون من باب الاستحباب. مثلا تعلمت أنه من السنة في صلاة أربع ركعات قبل صلاة الظهر فالعمل بها مستحب، لأن أصل هذا العلم من باب الاستحباب، إلا أنه لا تتوقف عليه صحة العقيدة ولا صحة الإيمان. من اللي فهمت ظهري ولا واضح؟ طيب المسألة السابعة عشرة، ولذلك قبل أن نبدأ فيها، ولذلك حضرني حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن حجة لك أو عليك. كيف يكون حجة لك؟ إذا عملت بما فيه. وكيف يكون حجة عليك؟ إذا لم تعمل بما فيه. السابعة عشرة قوله والدعوة إليه، والدعوة إليه هذه المسألة الثالثة التي ذكرها الشيخ، لأنه ذكر معرفة الله ثم العمل بهذا العلم ثم قال الدعوة إليه. وهذا أمر مهم جدا، أنت الآن تعلمت ثم عملت بما تعلمت، يجب عليك أمر ثالث حتى تكون سعادتك في الدنيا والآخرة، وهي أن تدعو إلى هذا العلم. لما اهتديت بهذا العلم الذي تعلمته فلا بد أن تكون هاديا لغيرك، ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والدعوة إلى الله جل وعلا من فروض الكفايات لا يطلب من الناس جميعا أن يكونوا دعاة إلى الله، بل هي من فروض الكفايات إذا قام به من ينفي فإنه يسقط الإثم عن الباقين. والدعوة لها ثواب عظيم وأجر جزيل من الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وإذا ورد لك هذا التركيب ومن أحسن قولا، اعرف أن معناه أي لا أحد أحسن، ومن أضل ممن يدعو من دون الله أي لا أحد أضل ممن يدعو. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أي لا أحسن، أي لا أحد أحسن من هذا الرجل قولا. وقال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. يعني أفضل الأموال عند العرب وهي العلم، أفضل الأموال عند العرب. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومجالات الدعوة كثيرة، وينبغي لنا أن لا نضيق على أنفسنا في باب قد منعته الدولة. فإذا منعك ولي الأمر من مجال من مجالات الدعوة، فاعلم أن الله سيفتح لك مئة باب. فلا ينبغي للإنسان أن يعاند، لأن هذه المعاندة سوف تعود عليه وعلى الدعوة بالضرر. فإذا منعت من الخطابة فوق سمع المضاعف وتوقف، وعندك مجالات أخرى. فمجالات الدعوة كثيرة، من ذلك الخطابة، ومن ذلك إلقاء المحاضرات، وكتابة المقالات النافعة في الصحف والمجلات سواء الداخلية أو الخارجية. هناك تأليف الكتيبات والكتب النافعة في المسائل المهمة التي تندفع بها الأمة، وهناك التدريس في حلقات المساجد، وهناك المشاركة في القنوات الطيبة، بل والمشاركة في القنوات السيئة أيضا، لأن تخفيف الشر مطلوب. تخفيف الشر مطلوب. إذا كانت القناة سيئة 100%، أيهما خير؟ أن تكون سيئة 100% ولا تكون سيئة 80%؟ كلما استطعنا، كلما قدرنا على تخفيف الشر فإن هذا مطلوب. فالمشاركة في القنوات الطيبة هذا مجال عظيم من مجالات الدعوة. بل تصدق أن المشاركة في برنامج في القناة الفضائية قد يكون خير من هذا الدرس، لأن هذا الدرس يسمعه معلم محدود، لكن هذه القنوات تسمعها ملايين. فالخير كلما ازداد انتشاره كلما صار أفضل، وكلما صار نفع الخير متعديا لغيرك للإعداد الكبيرة كلما كان أفضل، كلما كان أفضل. وهناك مجال من مجالات الدعوة ربما لا نغفل عنه، وهي مشاركة الناس في أفضائهم وأكراههم واستغلالها في مجال الدعوة. كان يكون مثلا اجتماع العائلة في أيام العيد، ينبغي لك أن تحرص على تجهيز الأشرطة النافعة والكتيبات النافعة، وأن تجهز لهذا الاجتماع كلمة طيبة تعرفه فيها على صلاة الأضحى وغير ذلك، فالناس يستفيدون من هذا. لا ينبغي أن تكون مجالسنا كما مجالس أهل اللهو، لا يذكر فيها إلا الأسهم وكم بلغت، أو الذهاب والإياب والبيع والشراء والعقارات والمباني والسيارات بيعا وشراء. لا، ينبغي للصالح أن يحاول أن يغير دفة الحديث في هذا المجلس إلى الشيء الأفضل. وأعظم الدعوة إلى الله المعاملة الطيبة، الأخلاق الفاضلة، التحلي بالفضائل والنبل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين المعاملة. وقد كانت الوفود تأتي تسلم قبل أن يدعوها النبي صلى الله عليه وسلم لما يرونه من حسن استقباله ومن حسن معاشرته عليه الصلاة والسلام. بل كيف انتشر الإسلام في دول شرق آسيا؟ إنما كان بسبب التجار المسلمين، كانوا ينقلون الإسلام غرفا طريا، كانوا أمناء في بيعهم، كانوا أمناء في شرائهم، كانوا لا يغشون لا يتبعون، كانوا ينصحون لمن يبيع ويشتري. فكانت الأمة في هذه المناطق ترى أخلاقا عظيمة لا يأتي بها إلا الأنبياء. فكانوا إذا سئلوا من هؤلاء قالوا المسلمون، تقول: دين قد ربى أصحابه على هذه الأخلاق الفاضلة إنه دين صحيح. ولذلك إياك أن تكون منفرا للمسلمين من الإسلام، فضلا عن بعض الناس يكون منفرا للعمالة الوافية عن الإسلام. الإسلام، ولا داعي للنظر إلى ذلك أمثلة حتى لا يضيع الوقت، ولأن الأمر أوضح من شمس النهار. كم من خادمة تأتينا في البيوت يعني لا ترضى بأخلاق الزوجة، أو تسب أو تشتم أو تضرب أو تكلف ما لا تطيق، فتكره الإسلام، لأن الناس ينظرون إلى عملك أنه هو الذي دلك عليه الإسلام، الذي دلك عليه الإسلام. فأعظم الدعوة الدعوة بالكلمة الطيبة، أعظم الدعوة الدعوة بالابتسامة. الابتسامة هي السر الحلال. لما سئل بعض السلف مسح هل من السحر ما هو حلال؟ قال تبسمك في وجه أخي. ولا أروى في ذلك، فإن في الصحيح يقول جرير بن عبد الله البجلي: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم مذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. الابتسامة، ترى الابتسامة سبحان الله تقلب العداوة إلى محبة، وتقلب البعد إلى قرب، وتقلب الكره إلى مودة، وهذا شيء مجرب ومحسوس. كم من رجل أحببته من أجل ابتسامة، مع أنك لم تعرف اسمه ولا أسماء به ولا قبيلته ولا تعرف أين به، ولكن لما رأيته يتبسم في وجوه الآخرين ويفشي السلام عليهم فإنك تحبه. فالداعي ينبغي له أن يتحلى بمثل هذه الأخلاق الفاضلة. لذلك الداعي يتعامل مع الأذن ولا مع العين ولا مع القلب. فلا بد أولا أن تفتح ذلك القلب، أن تقدم قبل دعوتك فعلا يفتح قلب المدعو، لأنه ما دام قلبه مفتوح فخلاص صب فيه ما تشاء، لكن أن تدعوه في حال كون قلبه منفرد. ولذلك تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على نفسي أو على قلب مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدق. فإن كانت الصدقة بما تدخل عليك فعليك بالصدقة التي لا تبقى بها. وزع ابتسامات هذه كلها صدقة. ومن ذلك أيضا الدعوة بنشر شريعة الإسلام والمتعين النافع. فإذا الآن على كل حال مجالات الدعوة كثيرة، ولا ينبغي للإنسان إذا منع من مجال أن يضع يده على فده كما تفعل النساء ويسكت، لا، ابحث عن مجال آخر. إذا منعت من تدريس بحلقات المساجد، الحمد لله الزيارات الفردية للجيران، الزيارات الفردية للزملاء والإخوان. إذا منعت مثلا من الخطابة، الحمد لله في كلمات بعد صلوات المساجد. إذا منعت من الكلمات فيه جمع المادة العلمية، إذا منعت من المادة العلمية فيه مخاطبة التجار لدعم الأعمال الخيرية. والله ما تطلق الدعوة أبدا، الدعوة لا يستطيع بشر أن يغلقها لأنه باب فتحه الله، لكن قد يغلق بعضه، نعم، لكن اعلم أن أعداء الدعوة كلما حاولوا أن يغلقوا بابا فتح الله عليهم أبوابا كبيرة. اعلم أيها الأخ الحبيب أن كل دعوة لم تقم على هذه الأصول التي سأذكرها الآن فإنها تكون دعوة فاشلة. فينبغي لك إذا كنت تريد أن تكون داعية ناجحة، ينبغي لك أيها الأخ الحبيب إذا كنت تريد أن تكون داعية ناجحة أن تتحلى بهذه الصفات. الأول التقوى. يجب على الداعية أن يكون متقيا لله في سره وعلانيته، ويقصد بها كل معاني التقوى من فعل المأمورات وترك المحظورات والتحلي بالأخلاق الفاضلة الإيمانية الحسنة. لا بد أن تكون آثار تقوى ظاهرة على هذا الداعي. أما الداعي الفاجر الذي لا يضع عليه أثر الإيمان ولا أثر الدين ولا أثر المحافظة على الصلوات فهذا فاشل، هذا دعوته فاشل، لأن الناس يقولون لو كان ما تدعون إليه حقا لكان أول من ينتبه أنت. ولا يا جماعة يقابلك الناس بمثل ذلك كثيرا. الأمر الثاني ينبغي أن تكون دعوتك مبنية على الإخلاص، والمراد بالإخلاص أن لا يكون مبدأ دعوتك الرياء والسمعة، بل إنما تقصد بدعوتك وجه الله جل وعلا ورضاه والدار الآخرة. ويقول والأمر الثالث مما ينبغي أن تبنى عليه دعوتنا العلم، فلا يجوز للإنسان أن يدعو على جهل، بل لا بد أن يكون دعوته على علم. ولذلك يقول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى من؟ إلى الله، إذا في إخلاص، ما أدعو إلى دولة ولا أدعو إلى منهج ولا أدعو إلى حزب، وإنما أدعو إلى الله، ثم قال على بصيرة. فلا بد من العلم، ولا بد من العلم، ولا بد من الإخلاص. فأي دعوة لم تبنى على العلم فإن آثارها السيئة سوف تغلب آثارها الإيجابية إن كان هناك بها آثار إيجابية. فلا بد من العلم، ولا أقصد الرسوخ في العلم، بل أقصد أن تعرف عن المسألة التي تدعو إليه. يعني لا شرط في الداعية أن يكون من كبار العلماء، لا، إذا تعلمت مسألة وأتقنتها فإنك تدعو، فإنك تدعو إليها. الأمر الرابع الحلم وضبط النفس. ينبغي أن نعود أنفسنا أيها الأحباب على الحلم، وبعض الناس طوله نزق أحمق طارش، فلا بد أن يربي نفسه على الحلم. لماذا؟ لأن طريق الدعوة ليس طريقا مفروشا بتقبيل الرؤوس والعود، ربما توادر بفصل في وجهك، ربما توادر بفصل من الوظيفة، ربما توادر بشيء يضيق صدرك منه. فإذا لم تكن حليما ذا حلم وأنا فإنك سوف ترغب وتتحول دعوتك من الدعوة إلى الله إلى الانتصار للنفوس، أليس كذلك يا جماعة؟ أحيانا يتكلم الإنسان يدعو إلى الله، إذا ناقشه أحد شد على المناقش لانتصار للحق، وإنما يريد أن يثبت شخصيته ويريد أن يثبت علميته، فصارت ذبا عن النفوس، وهذا إذا خالط الدعوة فسدت. فلا بد من الحلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. والرفق هو الحلم، أثر من أثار الحلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع في شيء إلا زانه. ولما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له من قال لكبيرهم لسيدهم قال لأشد عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والمناة. الحلم والمناة، فلا بد أن يكون الداعية خليلا ولا أناة وترفق، لا بد أن يغضب كلماته، لا بد أن يغضب نفسه. وليعلم الداعية أن هناك أقلاما تريد إثارة الدعاة، هناك ألسنة تريد أن يثار الدعاة وأن يرغبوا، يتكلمون في مسائل يعرفون أنه بكلامهم فيها يغضبون الدعاة ويريدون أن يثيروا الدعاة، فإذا رأوا الدعاة لا يردون عليهم ولا يتكلمون إلا بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: ماتوا كمدا وماتوا غيرا. لكن بعض الدعاة عند السرعة تقدم ردود الفعل من حين ما يتكلم في شيء يثور مباشرة ويبدأ يسر ويسخط ويتسخط من هذا الزمان ويتسخط من أبناء هذا الزمان ويتسخط من الأمراء ومن الدول ويتسخط من الأفراد، بل أحيانا يتسخط من نفسه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. ومنها أيضا مما ينبغي أن تنتبه له من أمور الدعوة حتى تنجح، أن نبدأ بالأهم فالمهم. ينبغي لك أن تعرف حقيقة المدعو وأن تعرف احتياجاته. فإذا كان مثلا مسبلا لتوبه وتارك للصلاة، فبأي شيء تبدأ؟ بترك الصلاة، لأن ترك الصلاة كفر والعياذ بالله. إذا كانت عنده كبائر وصغائر، فبأي شيء تبدأ؟ بتعديل الكبائر. لابد أن تبدأ بالأهم فالمهم. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ما لا تبدأ بشيء. طيب إذا أضعوك بذلك فابدأ بما هو المهم بعدها، وهو أن تخبرهم بأن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، وهكذا. فإذا لا بد من أن نبدأ في دعوتنا بالأهم فالمهم. ومن ذلك أيضا وهو الأمر السادس فيما أظنها، فالأمر السادس أن يسلك في دعوته المنهج الصحيح الذي يتوافق مع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أن يسلك في دعوته المنهج المتوافق مع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا بالعلم. فإذا بنى الإنسان دعوته على هذه الأصول الراسخة فإنها سوف تكون دعوة ناجحة بإذن الله جل وعلا. وأما إذا تخلف شيء من هذه الأصول فإنه سيتخلف من النجاة بحسب ما تخلف من هذه الأصول. المسألة الثامنة عشرة، قول الشيخ رحمه الله: والصبر على الأذى فيه. قول الشيخ رحمه الله: والصبر على الأذى فيه. وهي المسألة الرابعة، وذلك لأن طريق الدعوة أيها الإخوان لا بد أن يكون فيه كثير من العقبات والصلوبات والابتلاء والتمحيص، فلا بد أن يكون الداعية متحليا بالصبر. وقال الله جل وعلا عن لقمان في وصيته لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم قال: إذا لا بد للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يصيب مسلم. ولذلك يقول الداعية، يقول العلماء رحمهم الله: إذا رأيت الداعية لا يبتلى فاتهم دعوته. إذا رأيت الداعية لا يبتلى في شيء فإن دعوته متهمة، لأنه لو كانت دعوته صالحة لابتلي لابتلي. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الأنبياء أشد بلاء. لماذا؟ لصدق دعوتهم وكمال صلاحهم. فلا بد أن يبتلى الإنسان، ولكن يعامل الإنسان هذا الابتلاء بإيش؟ بالصبر. وقال الله جل وعلا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين كفروا أذى كثيرا. ثم أعطانا العلاج في التعامل مع هذا الأمر في قوله: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فإذا لا علاج للابتلاءات التي تصيب الداعية إلا أن يواجهها بالصبر. والمراد بالصبر حبس اللسان والجوارح عن فعل ما لا يليق، يعني أن تحبس لسانك عن قول ما لا يليق، وأن تحبس جوارحك عن فعل ما لا يليق. هذا هو الصبر. فيجب على الداعية دائما وأبدا أن يكون صابرا على دعوته، مستمرا فيها، صابرا على ما يعترضه فيها من الأذى. وسبب هذا الأذى الذي يصيب الداعية لأن الداعية يدعو الناس إلى التحرر من شهواتهم وملذاتهم، أليس كذلك؟ والناس لا يرضون بهذا، فلا بد أن يقابلوه بالإساءة القولية أو الإساءة الفعلية، لأنك تقول اترك شهواتك. وإن أصعب شيء على الناس أن يقال لهم اتركوا شهواتكم وملذاتكم وأقبلوا على طاعة ربكم. ولذلك من الأنبياء من قتل، من الأنبياء من قتل ولا يتمع، من الأنبياء من قتل وهم أنبياء الله يوحى إليهم، منهم من قتل ومنهم من صلب ومنهم من أوذي في ذاته ومنهم من وصف بالأوصاف المستهجلة القبيحة. ولذلك يقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وتذكر دائما قول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الصابرين. وهنا وصايا للداعية ينبغي فعلا أن يحافظ عليها الداعية وأن يتذكرها دائما. الوصية الأولى: ابذل الخير بقدر المستطاع ولا تنتظر النتائج. لا تنتظر النتائج، أنت ابذل بس، ابذل الخير في الأرض. ضع الحبة في الأرض وباشر سقيها، وقد تموت ولا تأكل من ثمرتها. لا تنتظر النتائج، لا تستعد للنتائج، ابذل الخير بقدر ما تستطيعه ولا تنتظر النتائج. واعلم أن الله جل وعلا يأجرك على نيتك، يأجرك على نيتك. الداعية ليس ثوابه معلقا بإيش؟ باستجابة الناس. أنت تثاب على دعوتك سواء استجاب الناس أو لم يستجيبوا. فإذا توصي يا أخي الكريم أن تبذل الخير بقدر ما تستطيعه ولا شأن لك بالنتائج، فالنتائج على من؟ على الله جل وعلا. ولذلك الداعية يملك أي هداية؟ يملك هداية الدلالة والإرشاد فقط. أما هداية القلوب والتوفيق والإلهام فإنه لا يملكها إلا علام الغيوب جل وعلا. الوصية الثانية: إياك أيها الداعية المبارك أن تظن أن الناس يتغيرون في يوم وليلة. لا بد من أن تجعل لنفسك في قبول دعوتك أعواما وسنوات حتى لا تفاجئ بأن الناس قد ردوا دعوتك، فإن الناس قد استمروا هذا المنكر سنوات عددا، بعضهم 70 سنة وهو على هذا المنكر، فتريد أن يتغير في يوم وليلة؟ مثلا هذا التلفاز الذي في بيتك الذي أو هذا البشر قد جلس مثلا 13 سنة، أنت تريد في غضون أسبوع أن يتغير هذا الأمر؟ فالداعية الذي يريد من الناس أن يغيروا واقعهم في أيام وليال عددة هذا سيفشل. ولذلك يجب لدعوتك ولقبول دعوتك سنوات عديدة. لا تظن أبدا أن الناس يتغيرون في يوم. ولذلك الأنبياء هم الأنبياء، يأتي النبي وليس معه أحد وهو نبي يوحى إليه، ويأتي النبي الأنبياء الإخمام، وأنت لا تبلغ درجتهم ولا منزلتهم، فلا تستغرب أن لا يستجيب لك الناس في هذه الدعوة، ولا تستغرب أن لا يستجيب لك هذه السنة، ولا تستغرب أن لا يستجيب لك العام القادم. نظر لدعوتك أمام البعيد حتى تكون دائما مستمرا وثابتا على هذه الدعوة. الوصية الثالثة: كن معتمدا في كل مصادرك ومواردك على الله جل وعلا. لا بد أن يكون الداعية متوكلا على الله. الوصية الأخرى أو التي بعدها: إياك أن تستبعد الهداية أو الهواية عن أحد. احذر أن يودعك، هذا خطير. إياك أن تقول والله هذا الرجل لن يهتدي، احذر، فلربما هذا الذي بلغ في الهواية مبلغه أن يهديه الله، وهذا الرجل الذي بلغ في الصلاح مبلغه أن يذله الله. ما دام تبوح هذا في جنبيه فالهداية منه متوقعة، وما دام تبوح هذا الصالح بين جنبيه فالهواية عليه متوقعة. ولذلك كان رجل من بني إسرائيل يمر على رجل ينصحه وهو على معصية، فلما أطال عليه قال ذلك العاصي: دعني وربي، ما ايش دخلك في نيتي؟ فغضب ذلك الداعية وقال: والله لا يغضب الله. فقال الله جل وعلا من فوق سبع سماوات: من الذي يتألى؟ من الذي يحلف علي ان لا اخذ لعبد من عبدي؟ قد غفرت له واحبطت عملك. لان هذا الداعية استبعد الهداية عن هذا الرجل. لا تستبعد الهداية عن رجل حتى وان بلغ في الضلال ما بلغ، وهذا يدفعك الى ان تدعوه. لان بعض الناس لو احلفنا لا هذا مرور، هذا خالص ما يجوز، والذي نفسي بيده لو يسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر. فابى الله الا ان يسلم عمر، وابى الله الا ان يرفع الاسلام باسلام عمر، وابى الله الا ان يكون عمر هو الخليفه الثاني وهو المدفون بجوار ابي بكر ونبيه صلى الله عليه وسلم. فانظر الى هذا الذي كانت تستبعد هدايه عنه لشده عداوته للاسلام ولشده عداوته وقوته للكفر، ابى الله الا ان يسلم. ويحقق الإسلام ما لم يحققه من أسلم سابقا. فإذا لا تستبعد الهداية عن أحد أبدا. الوصية التي بعدها: احرص على رؤوس القوم. احرص على رؤوس القوم. من يشرح لي هذا؟ نعم. مثلا رئيس أمير قبيلة، احرص على هدايته فإن الناس تبع له أسائل غالبة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون حرصه الأول والأخير على إيش؟ على رؤوس القوم، على أن يهدى هؤلاء التجار، كبراء القبائل، رؤساء العشائر، مع أنه يدعو من دونه، لكن اعلم أن هذا في هدايته يهدى أقواما أخرى. ولذلك جعل الله للمؤلفة قلوبهم سهم في الزكاة، وهم الرؤساء المطاعون في أقوامهم حتى وإن كانوا كفارا، معطيه مع أنه كافر من الزكاة التي دفعها المسلم تلطفا له حتى لانه يرجى بالاسلام في اسلام اسلام قوم. فينبغي للداعيه ان يهتم لهذا المنهج، وهو ان يدعو كبار القوم، كبار القوم. مثلا رئيس الشرطه اذا كان في شيء من الضلال حاول ان تزيد عليه انت بعض الزملاء، سياره في بيته، الهدايا الهديه، هذه اعظم منهج الدعوه. تهادوا تحبوا رضاه ابو يعلى المسلمين في سنه الحج. ينبغي لك ان تحرص على اليه، لان هذه الدائرة تزمت الدائرة كلها. يفتح الدعاء للدعاة الدائرة، يفتح الدائرة للدعاء، يرتب المحاضرة تقبل. لكن إذا التزم شرطي جندي قد لا يستطيع أن يتصرف في هذه الدائرة. أنت فاهم قصدي؟ نعم. فينبغي لنا أن نحرص كل الحرص على ذلك. ولذلك هل النبي صلى الله عليه وسلم دعا الكفر، دعا أهل مصر، ولا أرسل لملك مصر؟ أرسل لملك مصر وهو المطوف، أرسل له، أرسل لأهل الحبش، لملك الحبش، أرسل لكسرى، أرسل لقوم فارس، نعم قيصر. فكان يحرص على هؤلاء لأن هؤلاء هداهم الله اهتدى من دونه، وهذا شيء مجرد. ولذلك إذا جئت إلى بيت كله فيه ضلال فابدأ بمن؟ ابدأ بصاحب البيت، لأنه إذا ومما أوصى الداعية به أن يبتعد وأن ينزه لسانه عن الألفاظ القبيحة، مثل قوله لقد اتسع الخلق على الواقع. هذه كلمة قبيحة جدا، تفيد أن الناس لن يصلحوا أبدا، لأن الخلق لأن الإنسان لا يوقعه إلا الخلق الصغير، لكن إذا اتسع الخلق كيف تبقى؟ فيوصل بها ماذا؟ اجلس عند الأكل مهما دعوت لن يستجاب لك. فمثل هذه العبارات عبارات قبيحة، يقصد بها تثبيت الناس عن العمل لهذا الدين. الكلام في هذا ذو شجون ويطول، ولكن الوقت معنا. ومما ايضا نوصي الداعية به ان لا يفتقر كلمة ولا شيئا يقدمه للدين، ولو كلمة واحدة، ولو صبر، ولو صبر تكتبه لله جل وعلا، لا تفتقر شيئا. فلربما هذا الشيء اليسير مع الاخلاص يجعل الله فيه بركة عامة انت لا تتوقع. ما رايكم في رجل ضال نعرفه جيدا في الدلم عنده، نعرفه جيدا، اهتدى بسبب سواك اهداه له احد الطيبين، مع انه جلس معه كثيرا ودعي كثيرا ولم يسلم، لكن اهتدى بهذا السواك. لما صادفه عند المسجد احد، جاء هذا الضال جدا يشتري سواك، وكان واحد من الصالحين موجود، فقال تسمح لي اهديك هذا السواك، انا شريته واخترت لك بعينه. ففتح الله قلبه بهذا السواك، فصار في مجالس الصالحين بسبب هذا السواك. لا تحتقر ان تقدم لله شيئا، اذا لم تستطع ان تكون خطيبا فتستطيع ان تكون متحدثا بعد الصلاه ولو بخمس دقائق، حتى ولو تاتي بكلمه مكتوبه امام الناس وتقراها. انا الان هل جبت شيء من عندي؟ كل شيء اقراه امامه، اللهم تعالى فقط. لا يحتقر الانسان ان يقدم لغيره شيئا. اذا قيل الصبر على الأقدار المؤلمة، فهو حبس اللسان اللسان والجوارح عن فعل ما لا يليق. حبس اللسان فلا تتفوه بكلمة تغضب الله في حال نزول المسيء، وحبس الجوارح فلا تفعل بها فعلا يغضب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. كل هذه أفعال خلاف الصبر. المسألة الحادية والعشرون المسألة العشرون لأننا حدثنا عندنا مسألتين أصوليتين حدثنا عن ضيق الوقت. استدل الشيخ رحمه الله تعالى على هذه المسائل الأربع التي هي ما هي؟ معرفة الله والعلم والدعوة والصبر على هذا، استدل عليها بسورة العصر. وقد اتفق العلماء على أن هذه السورة من أعظم السور التي نزلت في كتاب الله جل وعلا، من أعظم السور، ما أقول أعظم السور، من أعظم السور. وقد استهلها الله جل وعلا بصيغة القسم، وهذا يدلك على عظم ما ورد فيها من الأحكام والشرائع. فقال الله جل وعلا: والعصر. والقاعدة في القسم عند أهل السنة، أن الله يقسم بما شاء من خلقه، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله أو صفة من صفاته. هذا القاعدة المتقدمة عند أهل السنة، أن الله يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله أو صفة من صفاته. أنتم جددتم شريط يا أبو خالد. والمراد بالعصر أي الزمن، فهذا إقسام بالوقت. وقال العلماء إن الله أقسم بالوقت على قسمين: إقسام بأجزاء الوقت، وإقسام بالوقت على وجه الإجمال. فهذا من باب الإقسام بالوقت على وجه الإجمال، قال: والعصر. وأما الإقسام بالزمن على وجه التفصيل فكلمة الضحى والفجر والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. فالله أقسم بالزمن وأقسم بهذا الوقت على وجه التفصيل وعلى وجه الإجمال، وهذا يدل على أمر مهم، أمر مهم، وهو أهمية استغلال هذا الوقت، لأن الله لا يقسم بالشيء إلا إذا كان عظيما له أثر. فينبغي للإنسان أن لا يهمل في أوقاته، فالأوقات هي حقيقة عمره، والأوقات هي صحيفة عمله التي ستقرأها يوم القيامة. وقد جعل الله جل وعلا هذه الأوقات التي تمر بنا خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكره. ولله ضرب الحسن البصري رحمه الله قال: إنما أنت يا ابن آدم أيام مجموعة، فإذا ذهب يومك ذهب بعدك. كل يوم يمر عليك فاعلم أنه يباعدك من الدنيا ويقربك من الآخرة. وكل يوم تشرق فيه الشمس، يمسك الفجر فيه وتشرق الشمس، ينادي منادي من السماء: يا ابن آدم، على يومك الجديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني إذا ذهبت لا أعد. فكل يوم له صحيفة خاصة، فينبغي ألا تطوى صحيفة ذلك اليوم إلا وفيها عمل يبيض به وجهك في يوم تسود فيه الوجوه. فينبغي للإنسان أن يعرف قيمة الوقت، وأن يجد إلى برامج جدولة لا تنفرق أبدا. يخصص وقتا لأعمال البيت، يخصص وقتا لقراءة القرآن، يخصص وقتا لطلب العلم، يخصص وقتا للخلوة بالنفس ومحاسبتها، يخصص وقتا لقيام الليل، يخصص وقتا للقاء الإخوان والزيارات، يخصص وقتا لسلك أرحاله. لا ينبغي للإنسان أن يكون سبهللا وقته هو الذي يريد أن يشغله فيه. يعني لو جاء واحد مشى نمشي ولا نمشي، أشغل وقته بالمشي، لا لتحقيق المسبق، وإنما لأنه هو وقت المشي هذا الوقت ويمشي. لا، نريد أن يكون عمله في يومك مبنيا على جدولة سابقة، وقليل من يفعل ذلك. فالوقت أمان في علو، فلا فلاح ولا سعادة إلا إذا أديت هذه الأمانة وقمت بها حق الديانة. قول الله جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر، هذا هو المقسم عليه، وهي قضية كلية عامة لا يخرج منها أحد، والمراد به جنس الإنسان. كل حكم الله على الناس جميعا أنهم كلهم في خسارة. طيب والجن؟ لقد تقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق الإنس فإنه يثبت في حق الجن تبعا إلا بدليل التخصيص. كل حكم شرعي ثبت في حق الإنس فإنه يثبت في حق الجن تبعا إلا بدليل الاختصاص. فقد حكم الله على الناس على الثقلين جميعا أنهم في خسارة، فهذا هو الأصل. الأصل أن الناس في خسارة إلا من اتصلوا بالصفات الأربع التي ذكرها الله جل وعلا، وهي قوله: إلا الذين آمنوا، وهي المرتبة الأولى أي مرتبة العلم. ثم قال: وعملوا الصالحات، وهي المرتبة الثانية التي هي العمل. وقول الله جل وعلا: وتواصوا بالحق، وهي المرتبة الثالثة وهي الدعوة. وقول الله جل وعلا: وتواصوا بالصبر، وهي المرتبة الرابعة. وهذه الصورة على قصرها إلا أنها جمعت مجمل الشريعة، فمن حقق هذه المراتب الأربع فهو المفلح الناجح في الدنيا الفائز الرابح في الآخرة، ومن تخلف عنه شيء من هذه المراتب فإنه يتخلف عنه من الفلاح والعرج بحسب ما تخلف عنه. المسألة التي بعدها قوله: قال الشافعي، هو أبو عبد الله محمد بن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي، هو أبو عبد الله محمد بن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي، وهو إمام أهل الشافعية على الإطلاق ومقدمهم في هذا المذهب. وقد ولد هذا الإمام سنة 150 للهجرة، وتوفي في مدينة مصر سنة 204. إذا المولود متى؟ سنة 150، وتوفي سنة 204. وقيل إن مولده كان في غزة. المسألة التي بعدها: ماذا قال الشافعي؟ قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. اكتب يا إخوان معنى هذا الكلام. معنى قوله رحمه الله: لو أن الله تعالى ما أرسل للبشرية منهجا، معناه لو أن الله تعالى ما أرسل للبشرية منهجا ولا أنزل لهم شرعا وجعله طريقا للنجاة إلا هذه السورة القصيرة لكانت كافية للخلق بأسره. معنى ذلك أن الله لو ما أنزل للبشرية منهجا ولا جعل لهم طريقا إلا هذه السورة مما يحصل به نجاة الآخرة إلا هذه السورة لكفتهم، وذلك لأن هذه السورة قد رسمت المنهج الذي شرعه الله وجعله طريقا للنجاة، فلا نجاة إلا بتحقيق مقتضى هذه السورة. فهي كافية للخلق على الحد بالتمسك بالإيمان وبالعمل وبالدعوة والصبر، ولا يقصد رحمه الله أنها كافية عن كل ما أنزله الله، لا، فإنها لا تكفي بالصلاة. هل ذكرت الصلاة هي؟ لا تكفي بالزكاة، لا تكفي بالحج، وإنما هي تكفي الخلق في رسم هذا المنهج الذي تحصل به النجاة. فالعاقل البصير إذا سمع هذه السورة وأنه في خسارة إلا من اتصل بهذه الصفات الأربع، إذا كان عاقلا من شدته وكسالته رضي الله عنه. قال الله جل وعلا: إذ يغشيكم النعاس أمنة فالنوم بحق من الأمن، وأما في حلقة الذكر فمن الشيطان. يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لنام أحدكم والإمام يخطف ليتحول على موضعه. ولذلك من أجعل أنا من قلة إذا نام طالب في بصر في حصر في بصر قلت تعالى فأجزم لك جزم بإذن الله نسيت فلا أحد حصل إلا وهذا شيء مجرد هذا شيء مجرد. ولذلك لما نام عن صلاة الفجر في صحيح مسلم عن أبي قتادة لما نام عن صلاة الفجر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل يأخذ منكم بعلق راحلته فإن هذا مكان حفظنا. هذا هو المنهج الشرعي. ولذلك إذا نام الإنسان عن صلاة الفجر في غرفة من السنة له أن لا يصلي فجرا لأنه مكان حفظه به الشيطان وإنما يصلي في غرفة أخرى. يعني أنت الآن وقفت عن الشيطان وخليت عن الجماعة. المسألة التي بعدها قال البخاري هو شيخ المحدثين وإمامهم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن المغيرة البخاري. والبخاري هذه نسبة إلى بلد في خراسان اسمها بخارى وقد ولد رحمه الله في شوال. ولد الإمام البخاري رحمه الله في شوال سنة 94 يعني 194 ونشأ بها يتيما في حجر والدته وتوفي رحمه الله في مدينة احفظها خرتن طبعا مدينة أعجمية وأصحاب الكتب الستة كلهم أعجم وهي بلاد على فرسخين من سمرقند. وكانت وفاته في ليلة عيد الفطر بعد أن صام رمضان سنة 256 هجرية. طيب المسألة التي بعدها كم رقمها عندكم؟ 24. قال الإمام البخاري رحمه الله في قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال ايش؟ فبدأ بالعلم قبل القول. هذا القول المنقول عن البخاري هو ترجمة من تراجمه المختصرة في صحيحه. هذا القول الذي نقله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عن إمام المحدثين البخاري رحمه الله الجميع رحمة واسعة هو ترجمة مختصرة من تراجم كتابه. وإذا أردت أن ترجع إلى هذه الترجمة فارجع لها في كتاب العلم وهو الكتاب الثاني من صحيح البخاري والكتاب الثاني من صحيح البخاري لأنه ابتدأه بكتاب بديل الوحي ثم بكتاب العلم. وقد أفادت هذه الترجمة أنه لا اعتدال ولا اعتبار بعمل الإنسان في ميزان الشرع إلا إذا كان قائما على العلم. فالعلم شرط لصحة العمل. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. مفاد هذه الترجمة أنه لا اعتداد ولا اعتبار بعمل الإنسان مطلقا إلا إذا كان مبنيا على العلم. فأي عمل لم يبنى على علم فإنه باطل. فإذا من شرط صحة العمل أن يكون متوافقا مع العلم. وهذا هو مقصود الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة. والدليل على ذلك أيضا نظري وعقلي على وجوب تقديم العلم على العمل. أما الدليل النقلي فهو قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لمن. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذا دليل على وجوب تقديم العلم على العمل. وقد دل على ذلك العمل أيضا فإن الإنسان لا يستطيع أن يعمل شيئا فلذلك لا يقع العمل صحيحا مقبولا الا اذا كان على وفق الشريعه. ولا يعلم الانسان هل عمله موافقا للشريعه او مخالفا لها الا اذا كان عالما ومتصورا لحقيقه هذا العمل فإن هذه الآية التي ذكرها الشيخ قول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله دلتنا على فائدتين. الفائدة الأولى فضل العلم، لأن الله بدأ به قبل القول والعمل. والفائدة الثانية أن العلم يبدأ به قبل العمل. المسألة الأخيرة فيما قرأناه وهي المسألة 26 أو 25 قوله قبل القول والعمل، هذه يا اخواني بعد مراجعة مسلسل الإمام البخاري لم نجدها مذكورة فيه، وإنما الموجود في صحيح البخاري فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ثم قال البخاري فبدأ بالعلم. وأما كلمة قبل القول والعمل هذه لا تخلو من أحد أمرين، إما أن تكون موجودة في النسخة التي نقل الشيخ منها ولم تصل إلينا هذه النسخة، وإما أن تكون منقولة من حفظ الشيخ، يعني كان يكتبها من حفظه لأنه كان يحفظها الصحيح، فلربما سبق فهمه إلى أنها موجودة في النسخة وفي حقيقتها أنها غير موجودة. فالموجود في صحيح البخاري هذه الترجمة فبدأ بالعلم بعد قراءة هذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ثم قال فبدأ بالعلم. وأما قوله قبل القول والعمل فإنها لا توجد في نسخة من نسخ البخاري فيما توصلنا إليه. فهذه المسائل التي ذكرتها هي مجمل الكلام على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما قرأه أخونا الأخ سلطان. وقلت لكم إني حذفت ثلاث مسائل أو مسألتين، حذفت الظاهر مسألتين أصوليتين لا داعي لهما في دلالة التنبيه والإشارة، بما أن الوقت ضيق فنكتفي بذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله نبدأ في القطعة الثانية وفيها 20 مسألة. اللهم اغفر لنا تأتي الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الكلام على هذه المسألة التي سمعتموها في 20 مسألة، وهي مسائل مختصرة، إن شاء الله نذكر منها مسألة واحدة، أظن الوقت انتهى. متى يؤذن؟ المسألة الأولى: اعلم أن المسائل الثلاثة التي تكلم عنها الشيخ مجملة فيما يلي. المسألة الأولى التي تكلم عنها هي في توحيد الربوبية. تكلم الشيخ رحمه الله عن توحيد الربوبية. طيب، الثانية تكلم الشيخ عن توحيد الألوهية. هل خلاص؟ تكلم أولا عن توحيد الربوبية، ثم تكلم عن توحيد الألوهية، والمسألة الثالثة تكلم الشيخ عنها، التي تكلم الشيخ عنها عن توحيد الولاء والبراء، أو عن عقيدة أهل السنة في الولاء والبراء. هذه هي المسائل الثلاثة التي تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عنها، وسوف نأخذها إن شاء الله مسألة مسألة، وندرس ما تحتها من تفاصيل العقائد مقرونة بأدلتها من الكتاب والسنة، ولكن نرجع الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأرجعتها لأن المسألة الثانية طويلة جدا، وهي الدليل على وجود الله جل وعلا. هل عندك سؤال يا جماعة فيما مضى؟ نعم. أخوك بالله وليد والراشد السعيد. ما نسب الاسم عليها وليد، كل هذا هو وليد. ما جاء الله يوفقك.